بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب إحياء المدينة من الغذاء نفعنا الله بعلمكم وعلمكم وعلم سيد صحيح رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: مسألة، هل هناك عقيدة ظاهرة في عقيدة باطنة؟ ظاهرة وعقيدة باطنة. فإن قلت هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار، وبعضها جلي يبدو أولا، وبعضها خفي يتضح بالمجاهرة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافي والسر الخالي عن كل شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب، وهذا يكاد يكون مخالفا للشرع، إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن، بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد. فعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة، وإنما ينكرها القاصرون الذين تلقنوا في أول السبا شيئا وجمدوا عليه، فلم يكن لهم ترقن إلى شاو العلا ومقامات العلماء والأولياء، وذلك ظاهر من أدلة الشرع. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. وقال علي رضي الله تعالى عنه وأشار إلى صدره: إنها هنا علوم جمة لو وجدت لها حملة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما حدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة عليهم. وقال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى. الحديث الآخرة كما وردناه في كتاب العلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو تعلمون ما علموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فليت شعري إن لم يكن ذلك سرا منيعا من إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو لمعنى آخر فلم يذكره لهم ولم فلما لم يذكره لهم ولا شك أنهم كانوا يصدقونه لو ذكره لهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: إن الله الذي خلق السماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لو ذكرت تفسيره لرجمتموني. وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حفظتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر لو بثته لقطع هذا الحلقوم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر في صدره. ولا شك في أن ذلك السر كان متعلقا بقواعد الدين غير خارج منها، وما كان من قواعد الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره. وقال سهل التستري رضي الله تعالى عنه: للعالم ثلاثة علوم: علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر، وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله، وعلم بينه وبين الله تعالى لا يظهره لأحد. وقال بعض العارفين: إن إفشاء سر الربوبية كفر. وقال بعضهم: للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام. وهذا القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوة في حق الضعفاء لقصور فهمهم، فما ذكره ليس بحق، بل الصحيح أنه لا تناقض فيه، وأن الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه ومدرك الورع النبوة. الحمد لله مكرمنا بالنبوة والرسالة التي توالت من عهد آدم حتى ختمت بحبيب الله محمد الفاتح الخاتم، وكان فيها تفضل الحق ببيانه على المكلفين من عباده ورسم الطريق إلى نيل السعادة بمحبته ووداده والسلامة من أنواع الشقاء والعذاب في الدنيا والمآب. وصلى الله وسلم على عبده المصطفى المخصوص بأعلى خطاب سيدنا محمد وعلى آله خير آل وصحبه خير أصحاب وعلى من سار في سبيلهم واتبع منهاجهم متأدبا بأحسن الآداب إلى يوم الإياب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبينين للهدى والصواب وعلى آلهم والأصحاب وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولما ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما يجب الإيمان به مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه الصحابة وتابعوهم بإحسان وبيان، أن الأمر الذي يجب على كل مؤمن أن يؤمن ويصدق به ويذعن ويعتقده يسير وسهل، يندرج في معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن شيء من التفصيل لهذا المعنى يتعلق بمسائل مهمة تتعلق بصفات الحق جل جلاله وتعالى في علا وصفات الأنبياء والمرسلين وأخبار الغيب من البرزخ والآخرة مما بلغه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأمر يسهل أيضا معرفة أصله وأساسه، أما انكشاف الحقائق وانجلاؤها للبصيرة والارتقاء فيها من علم اليقين إلى عين اليقين وإلى حق اليقين فليس لكل المؤمنين ولا مفروضا على جميع الذين صدقوا بالله وبرسوله، بل يترتب على فهم هذا الاعتقاد والإيمان النجاة من النار ودخول الجنان، ولكن الدرجات تختلف حتى ينتهي الأمر إلى ما سمعنا من قول سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب يقولون لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. الوصول إلى رتبة اليقين هذا أثر حسن أخذ الإيمان والعمل بمقتضاه وانكشاف معانيه وأنواره بنور يقذفه الله في القلب بواسطة العمل الصالح. علمنا أن حراسة العقيدة بواسطة الأدلة ونظمها وما درج عليه المتكلمون أنه يحتاج إلى جزء منه في مختلف البلدان حتى إذا انتشرت المخالفات والابتداعات في المعتقدات وجد الناس من يكفيهم لإيضاح الحجة وإقامة المحجة. وذكر لنا أما كشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه ودرك الأسرار المترجمة في هذه العقيدة فليس الطريق إليه بالجدال ولا بنظم الأدلة، ولكن بالصدق مع الرحمن وطهر الجنان والعكوف على باب المولى ومواصلة الأعمال الصالحة بالخضوع لجلال الله تعالى والاتباع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزداد الإيمان ويقوى ويعظم ويقذف الله في القلوب النور لكل طاعة ولكل عبادة تمد هذا الإيمان وتقوي وتعمقه وتكشف عن حقائقه، فهذا الطريق الوحيد. قال ربما يتوهم متوهم من إرادنا هذا الكلام إلى أن يقول هذا يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وبواطن وبعضها جلي يبدو بيسر وسهولة للناس كلهم، وبعضه خفي ما يتضح إلا بالمجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافي وخلو الباطن والسر عن كل شيء من أشغال الدنيا سوى الوجهة إلى الله تبارك وتعالى. فيتوهم هذا الذي يفكر هذا التفكير أن هذا أمر يخالف الشرع، إنما أمرنا بشهادتين واعتقاد، وهذا للناس كلهم ما شيء ظاهر وشيء باطن. قال سيدنا الإمام: الأمر الذي كلف به عموم المكلفين يسير وسهل، وإلقاؤه كما كان في هدي النبوة، يأتي الأعرابي ويأتي البدوي ويأتي البعيد فيجلس في المدينة المنورة يومين وثلاثة وأربعة وأسبوع ويأخذ ويرجع داعيا إلى الله تبارك وتعالى إلى قريته أو بلدته أو محلته وما إلى ذلك. هذا أمر لا خلاف فيه ولا مرية، ولكن أن فوق كل ذي علم عليم، وأن العلماء درجات، وأن من العلم ما هو خفي لا ينكشف لعامة الناس، هذا الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة، والحق يقول فوق كل ذي علم عليم، وهو أمر أيضا لا يمكن إنكاره ولا يمكن، ولا الناس كلهم في العلم سواء، كيف الناس كلهم في العلم سواء؟ يمكن هذا؟ والحق يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا، والذين يعلمون أيضا قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، مش درجة واحدة، في درجات، هذا في درجة وهذا في درجة وهذا في درجة، الله أكبر. بل قال الله لأعلم خلقه بعظمته وصفاته هو عبد محمد، وقل رب زدني. إذن فالعلم قابل للزيادة، ومهما علم الإنسان وراء علم وعلم، هذا أمر أيضا لا يمكن أن ينكر. فانقسام العلوم إلى خفية وجلية ما يمكن ينكرها ذو بصيرة، يقول هذا الخبر يأتي عن القرآن، ففي رواية ابن حبان في صحيح أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن، وجاء أن لكل آية ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا، ظهر معنى واضح قريب يسهل فهمه، وبطن إشارات ودقائق ومعاني خفية تحتاج إلى قوة تدبر وتأمل واستعداد، وحد في المعارف والعلوم والأحكام، ومطلع ارتقى مصعد يرقى إليه إلى فهم ذلك الحد وإدراك حقائق فيه. وقال سيدنا علي إنها هنا علوما جمة لو وجدت لها حملة، يعني ما يتحدث بها. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، قد تقدم حدث الناس بما يعرفون في رواية البخاري عن سيدنا علي. في رواية الإمام مسلم عن ابن مسعود يقول ما حدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليه. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم نقرأ في صحيحي البخاري ومسلم قول نبينا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طيب ما هو الذي يعلم مما لا نعلم؟ ولماذا ما يعلمنا؟ لو لم يكن هذا العلم مخصوص وباطن شريف لا يقوى على حمله الناس كلهم لقصور دركهم أو لحكم أخرى، لكن ما يقول يعلمنا وبس، يعلمني. ولو أخبر به صلى الله عليه وسلم الصحابة، ما كان في الصحابة من يكذبه ولا كان فيهم من يرد عليه، ولكن قال أنتم ما تعلمون، الذي أعلم. لو تعلمون ما أعلم، عندكم من العلم ما ليس عندي، فمعلوم. ومن يكون في من وعت قلوبهم وأدركوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم في معاعن الله عز وجل. هكذا يقول: إذا لم يكن هذا العلم سرا منع من إفشائه لقصور الأفهام عند ذلك أو لأي معنى آخر، فلما لم يذكره صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن عباس في قول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول: أنا أعلم فيها معاني، لو ذكرت تفسيره لرجمتموني، يعني ما تبلغوا عقولكم، ما تدركون، ولا أنكرتم علي. وهكذا الحديث الذي يقول فيه سيدنا الإمام أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه فيما جاء في صحيح البخاري، يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، حفظت من رسول الله وعائين من العلم، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا الحلقوم، لتقطعن رقبتي. فإذن عند أبي هريرة علم حفظه من رسول الله ما يصلح بثه للناس ولا يصلح عرضه على كل الناس. إذن فالعلوم على درجات ومراتب، ومنها ظاهر ومنها خفي جلي باطن. وهكذا ما جاء في فضل سيدنا أبي بكر الصديق: وما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسر وقر في صدره، كما جاء في مسند الإمام أحمد عليه الله في سنن أبي داود: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، لكن بسر وقر في صدره، في لفظ بشيء وقر في صدره. ما هو السر الذي وقر في صدر أبي بكر لو لم يكن متعلق بقواعد الدين غير خارج عنها؟ لم يكن خافيا بظواهره على غيره، ولم يكن به رفعته وتقدمه على من سواه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هكذا لذلك وجدنا أقوال صلحاء الأمة في القرون السابقة، يقول مثل سيدنا سهل التستري: للعالم ثلاثة علوم: علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر، علم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله، علم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لأحد. من الأشياء التي كانت باطنة على العقول في العصور الأولى، عقول عامة الناس ما يسهل استيعابهم لها، أن الأرض كرة تسير وتدور دورة في كل يوم وليلة وفي كل سنة، فيترتب على ذلك أن يظهر على سطح الأرض الليل والنهار والفصول الأربعة للعام، وأنه يقابل القمر الشمس فيستمد شعاعه من نور الشمس، وأنه في أوائل الشهر إنما طرف القمر هو الذي يقابل نور الشمس فيظهر، ثم يتم التقابل في خلال نصف الشهر فيمشي فتستدير هالة القمر تماما ثم ينقص. عقول العامة لهذا وهو علم ظاهر تفتحت الآن، ونحن لا نزال في العلم الظاهر. قبل ذلك في تلك العصور ما تتفتح عقول عامة الناس لهذا. فلما سئل صلى الله عليه وسلم: لماذا يبدو الهلال هكذا صغير ثم يزيد ويزيد ثم يكبر؟ يقول: لأن الشمس مقابل القمر. والحين هذا إيش يقول؟ هذا يهدي بإيش؟ هذا ما يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت الناس والحج، من شان تعرفون الأوقات حقكم. ما ذكر لماذا هي هكذا؟ خرج بهم عن السؤال إلى ظهور الحكمة، إظهار الحكمة، وقال المقصود منها في حكمة الخلق كذا وكذا، خلاص سكت عنه. ما بين، لو بين لهم هذا كثير من العقليات ما بتؤمن بهم وبترتد وقد أسلمت، فترك هذا وإن كان متعلق بعلم الظهر والحس ولكن ما تتهيأ له العقول. فكيف أمر فوق ذلك؟ وقال للسيدة عائشة بعد فتح مكة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأعدت بناء البيت على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين وألصقتهما بالأرض. ولكن راعى نفسياتهم وعقلياتهم فما عمل هذا العمل وتركه مراعاة لمستوى مدارك القوم. فهكذا شان العاقل والعالم في الخطاب وما يريد من الكلام. فلذلك يقولون أيضا وأن في سريرة كل مؤمن صديق مقرب سر بينه وبين الله، منه ما لا يطلع عليه الولي نفسه ولا العالم العالم الموقن الورع الصالح الصديق نفسه ما يطلعه عليه، هو نفسه ما يطلع عليه. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما، لتبقى الإحاطة بالعلم لواحد هو الله جل جلاله وتعالى في علاه. ومهما أوتي الناس من العلوم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية الباقية إلى الآخرة والمنقضية في الدنيا، مهما أوتوا من العلوم فهم تحت دائرة يقول الجبار عنها: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسيظلون كذلك الأبد مهما عظمت علومهم بالنسبة لعلم الله. قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى لما التقى به وجاء طائر ينقر بمنقاره في البحر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا بمقدار ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. كم نقص من البحر؟ يجي ربع ولا خمس ولا ثلاثة، كم نقص من البحر؟ إيش نقص من البحر هذا الطائر بمنقار؟ يعني لم ينقص شيء. فكذلك علمي وعلمك وعلم الخلائق بالنسبة لعلم الله ليس بشيء ولا ينقص من علم الله شيء. فسبحان الذي أحاط بكل شيء علما. اقرأ. وهذا كذا يقول العارفون إيش؟ إفشاء سر الربوبية كفر. يعني ما ينكشف للمؤمن الموقن من حقائق الأمور يصعب دركها على الناس إفشاء جحود بفضل الله وبنعمته، وتعريض للناس، تعريض للناس على الكفر، للكفر والعياذ بالله. وما يحب الكفر إلا كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلهذا يقول: ما يتأتى من واحد أطلعه الله تعالى على شيء من العلوم الخاصة أن يعرض الناس للفتنة بواسطة علمه فيلقيه على غير بصيرة فيفتن عباد الله. ولهذا كان يقول بعض الصحابة: حدث الناس بما تبلغه عقولهم، تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هل تحبون أن يكذب؟ لأنهم إذا كذبوا بأمر هو حق ما بلغت عقولهم وهو عن الله ورسوله، قال كذبوا بشيء عن الله ورسوله ما قدروا يستوعبون وأنت السبب. فلا تحدثهم إلا بما تبلغه عقولهم. قرأ. مسألة في وجه الاختلاف بين الظاهر والباطن. فإن قلت فهذه الآيات والأخبار يتطرق إليها تأويلات، فبين لنا كيفية اختلاف الظاهر والباطن. فإن الباطن إن كان مناقضا للظاهر ففيه إبطال الشرع، وهو قول من قال إن الحقيقة خلاف الشريعة، وهو كفر، لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن. وإن كان لا يناقضه ولا يخالفه فهو هو فيزول به الانقسام، ولا يكون للشرع سر لا يفشى، بل يكون الخفي والجلي واحدا. فاعلم أن هذا السؤال يحرك خطبا عظيما، وينجر إلى علوم المكاشفة، ويخرج عن مقصود علم المعاملة وهو غرضها هذه الكتب. فإن العقائد التي ذكرناها من أعمال القلوب، وقد تعبدنا بتلقيها بالقبول والتصديق بعقد القلب عليها، لا بأن يتوصل إلى أن ينكشف لها حقائقها، فإن ذلك لم يكلف به كافة الخلق. ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه في هذا الكتاب، ولولا أنه عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه لما أوردناه في الشطر الأول من الكتاب. وإنما الكشف الحقيقي هو صفة سر القلب وباطنه، ولكن إذا انجر الكلام إلى تحريك خيال في مناقضة الظاهر للباطن فلا بد من كلام وجيز في حل في حله في ولا فلا بد من كلام وجيز في حله. فمن قال إن الحقيقة تخالف الشريعة والباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. بل الأسرار التي يختص المقربون بدركها ولا يشاركهم الأكثرون في علمها ويمتنعون عن إفشائها إليهم ترجع إلى خمسة أقسام. الأول أن يكون الشيء في نفسه دقيقا تكل أكثر الأفهام عن دركه فيختص بدركه الخواص وعليهم ألا يفشوه إلى غير أهله إذ يصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك وإخفاء السر الروحي وكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن بيانه من هذا القسم. فإن حقيقته مما تكل الأفهام عن دركه وتقصر الأوهام عن صورة كنهه. ولا تظنن أن ذلك لم يكن مكشوفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن من لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه فكيف يعرف ربه سبحانه. ولا يبعد أن يكون ذلك مكشوفا لبعض الأولياء والعلماء وإن لم يكونوا أنبياء ولكنهم يتأدبون بأدب الشرع فيسكتون عما سكت عنه. بل في صفات الله عز وجل من الخفايا ما تقصر أفهام الجماهير عن دركه. ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منها إلا الظواهر للأفهام من العلم والقدرة وغيرهما حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة توهموها إلى علمهم وقدرتهم إذ كان لهم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة. ولو ذكر من صفات ما ليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة شيء لم يفهموه. بل لذة الجماع إذا ذكرت للصبي أو العنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذي يدركه. ولا يكون ذلك فهما على التحقيق والمخالفة بين علم الله سبحانه وقدرته وعلم الخلق وقدرتهم أكثر من المخالفة بين لذة الجماع والأكل. وبالجملة فلا بد للإنسان إلى نفسه فلا يدرك الإنسان إلا نفسه وصفات نفسه مما هو حاضر له في الحال أو مما كان له من قبل ثم بالمقايسة إليه فيفهم ذلك لغيره ثم قد يصدق بأن بينهما تفاوتا في الشرف والكمال. فليس في قوة البشر إلا أن يثبت لله تعالى ما هو ثابت لنفسه من الفعل والعلم والقدرة وغيرها من الصفات من التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف. فيكون معظم تحويمه على صفات نفسه لا على ما اختص الرب تعالى به من الجلال. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وليس المعني به أني أعجز عن التعبير عما أدركته بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله. ولذلك قال بعضهم ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل. وقال الصديق رضي الله تعالى عنه الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. ولنقبض عن الكلام عن هذا النمط ولنرجع للغرض وهو أن أحد الأقسام ما تكل الأفهام عن إدراكه ومن جملة الروح ومن جملته الروح ومن جملته بعض صفات الله عز وجل صفات الله تعالى. ولعل الإشارة إلى مثله في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن لله سبحانه وسبعين حجابا من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول مما يجب أن يعلمه كل مؤمن أن الشريعة والعمل عليها المسمى بالطريقة والنتيجة والثمرة من الأنوار التي يكسبها القلب من ذلك شيء واحد لا يمكن أن ينقطع واحد عن الثاني ولا يمكن أن يتناقض. هذا بعيد بالأمر كما قال الإمام الغزالي عليه رضوان الله تبارك وتعالى إن الذي يقول إن الحقيقة تخالف الشريعة والظاهر يخالف الباطن من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. لذا ذكر لنا قولهم في المستقيم من المؤمنين الواسع في العلم والتقوى الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، فمعارفه بالحقائق وانكشاف كثير مما يغيب عن غيره ما يطفي نور ورعه، وهو تقيد بالأدب وبالعمل بالشريعة المطهرة كما هي مفروضات وسنن ومحرمات ومكروهات كما هي، لا يستغني عنها ولي ولا مقرب ولا صديق ولا صغير ولا كبير، كلهم مكلفون أتباع إمام واحد وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي حاكمة على الكل، بل لا يمكن القيام بالطريقة إلا بحسن العمل بالشريعة. فالطريقة عبارة عن العمل بالشريعة على وجه الإحسان والإتمام والكمال، هذه الطريقة. والحقيقة ما يقذف في القلب من نتيجة حسن العمل بالشريعة. ولا شك أن كل مؤمن يجد في باطنه إذا أقبل على الله في صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر للرحمن أو عمل صالح مخلص فيه لوجه الله تعالى يجد أثرا في باطنه، زيادة انشراح، زيادة نور. هذه بدايات تحصل للمؤمنين. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا، وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وال، يعني يكذب بها نور في القلب يكره إليك المعصية يبعدك من شرها وضرها حتى لا تستشعر لها لذة ولا حلاوة إلا ما كان سوريا في مغبته السم. فلهذا أنت تكف عن بواسطة الصلاة عن الفحشة والمنكر، يعني ما تثمره هذه الصلاة من نور. فلا مناقضة بين ظاهر وباطن ولا شريعة ولا طريقة ولا حقيقة، منهج واحد، دين واحد بعث به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعلم ذلك وأن يقوم العمل عليه. وكل من ادعى أنه صاحب حقيقة وخالف شيئا من أمر الشريعة فكلامه مردود عليه، وليس من أهل الحقيقة ولا من أهل الشريعة. ولما قدم أبو يزيد البستامي يزور واحدا أشهر نفسه بولاية وبتربية وعلم، ف لاقاه عند خروجه للمسجد حضرته نخامة فرمى بها في جدار المسجد، فوقف أبو يزيد من معه ثم رجع إليه ولم يجلس معه، رجع عنه ولم يجلس معه. قالوا: مالك ما جلست مع الشيخ؟ قال: لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على أدابه. لما عنده محافظة على أدب الشريعة كيف يؤمن على سر الشريعة؟ حق الشريعة يرمي بالنخامة إلى جدار المسجد ولا يبالي ويدعي أنه مطلع على أسرار المعاملات وأسرار الصلاة والصوم والزكاة والحج والتلاوة، ما يتأتى هذا. لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على آدابها. وهكذا علمنا ذلك. إذن يقول الأسرار التي يختص بها المقربون والصديقون والعارفون وما يشاركهم الأكثرون في علمها ترجع إلى واحد من خمسة أقسام. هذا القسم الأول الذي ذكره، أن يكون الشيء في نفسه تكل أكثر الإفهام أفهام عن إدراكه، فما يدركه إلا الخواص، فعليهم أن يرعوا حق الله فيه وأن يقوموا بالقيام وأن لا يحولوا الأمر إلى فتنة للناس. فمن جملة ذلك سر الروح، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. مثلنا بمثال في علم الظاهر، يسألونك عن الأهلة قل هي ما وقيت الناس والحج، ما ذكر إيش السبب أبصلا، ذكر الحكمة فقط منها ما تكلم بها. وهكذا لو تعلمون ما أعلم. فكثير من أسرار الروح ومعانيها قد يكون منكشف لرسول الله لسيدنا أبو بكر الصديق لكبار العلماء، لكن ما يخوضون فيه مع الناس، لأن هذا لم يكلف به عباد الله، وتكل الأفهام عن إدراكه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فليكن لأهله. ولذا كان الجنيد بن محمد في بغداد إذا أراد أن يتكلم مع خواص من أهل النور والوعي والعلم في بعض المسائل يقول اقفلوا الباب، هات المفتاح لعندي، يحطونه يتكلم معه، لأن الذين أمامه أوعية تستوعب ما يقولون ولا تضطرب ولا تتزلزل ولا يصيبها فتنة ولا يصلح أن يعلمه الناس. هكذا بل حدثنا الحق أن فيما يعلم عباده منه ما يصلح لبعض المقربين والصديقين ولا يصلح لمقرب آخر. كيف؟ قد يكون المقرب أفضل من الثاني، وهذا العلم يصلح للثاني ولا يصلح للأول، كما نقرأ في سورة الكهف قصة سيدنا موسى والخضر. موسى كليم الله وأعلى مرتبة من سيدنا الخضر، لكن في نوع من العلم مخصوص عند الخضر ليس عند موسى. ها؟ قال الله عن ذلك العبد الخضر يقول: فوجد عبدا من عبادنا أتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ويذكر لنا صلى الله عليه وسلم كما سرد القصة في الصحيحين وغيرهما، يقول إن الخضر قال لموسى: إنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم علمني إياه لا تعلمه أنت. وكل السبب في القصة ما جاء أنه سئل سيدنا موسى عن أعلم أهل الأرض، يوجد على ظهر الأرض أعلم منك؟ فكان ما يعلم أحد على ظهر الأرض أعلم بأمور هذا الدين وشؤون الألوهية والربوبية مثله. فقال لا، فأوحى الله عليه يعتب عليه، قلوا لما لم ترد الأمر إليه؟ قال: يا ربي ما علمت أحدا، فدلني إن كان أحدا أعلم أقصده. قال: عبدنا خضر عنده علم ليس عندي. قال: أين يوجد؟ أذهب إليه. وهذا أدب موسى عليه السلام وإدراكه للحقائق، ما قال بس إيش هو هذا العلم اللي عند الخضر علمنا إياه، لأنه علمنا في سنة الله إذا آتى أحد علم فطريقة التلقية روح وطلب العلم من عنده. وهذا قدو كلمة الله، قل أنت يا رب علمنا ولا؟ قال: لا، عبدنا خضر تحصله في مجمع البحرين، روح لنا، سافر حرك وطلب العلم روح. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة سنين بأمشي حتى أصل إلى عند هذا الرجل لأخذ منه علم. ولما جاء بوصف الأدب قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ ذا كليم الله صاحب النبوة والرسالة، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، ما بتقدر تصبر، إن نوع العلم الذي عندي يختلف عن العلم الذي عندك. قال: ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمرا. قال: يا صلح تلمذة سواء كم مريد، فإن اتبعتني فلا تسلني عن شيء. اسكت اسكت اسكت هو حتى أحدث لك من ذكرى ما نذكر أنا لك وأنت تسكت سكت، شوف بس ما تتكلم. مرحبا. مشى أول مرة نسي وقال له: ليش تخرج السفينة بتعرض للناس للهلاك وقد ركبونا بلا غير نول؟ قال: لا لما أقول إنك لن تسمع صبر، ما عندك صبر ولا تؤخذني ما نسيت. ثاني مرة ما صبر، إيش قتل نفسه ديك؟ ليش تقتل نفسه؟ أقتل نفسه زكيتا بغير حق، لقد جيت شيء نكرة. أنا قلت لك لما أقول لك إنك لن تسمع صبر، قلت بس عندك واحدة إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال: الثالثة قال صلى الله عليه وسلم كان تعمدا من مستعمدها، لأنه على خلاص أدرك أن هذا العلم المخصوص به سيدنا الخضر لا يحتاج إليه في شؤونه في بلاغ الرسالة وقربه من الله، ما يحتاج لهذا العلم هذا. فتعمد الثالثة وقال: هذا فراق بيني وبينك، ورجع ليؤدي مهمته في الحياة، رسالة أرسله الله بها. وهكذا جاءت لنا القصة الكريمة. فبذلك علمنا أن من العلم ما يصعب تصوره وإدراك الأفهام له، فبذلك خص لأهله، لأن الإنسان في ضعفه وعجزه يقيس الأشياء على نفسه، ما يعرف إلا صفات نفسه، وإذا حدث عن غيره كذا يقيسه بالذي عنده كيف، وينظر نوع مقايسة بينه وبين هذا. قالوا له عالم، قالوا له يأكل، قالوا له سافر، قالوا يشوفوا حقه كيف، فيقيس الأوصاف اللي عند الغير بما عنده دائما هكذا. ولذا تجد أصحاب الخير دائما يغلب عليهم حسن الظن، لأنه ما عندهم ملاوي وبلاوي وتربص ولا كيد، ما يستعملون هذا، فما يظنون في الناس أنهم يستعملون هذا، حتى يتنبأ الفطنة منهم ويضعون كل شيء في محله. وأهل سوء الأعمال بسرعة يغلب عليهم سوء الظن، وإذا ذكروا عن حد صلى كذا، هذا غرضه كذا، هذا يريد كذا، ويتبادر إلى أذهانهم النيات الخبيثة، لأنهم هم أعملون دائما أعمالهم بهذا الخبث. والذي يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. والإنسان هكذا، فكيف يعرف صفات الله وعظمة الله وجلاله؟ إذا قلنا له أن الله عليم، يظن أنه شيء كما علم، لا كما علمك ولا علم الأولين ولا آخرين من الخلق، علم أزلي أبدي محيط بكل شيء وكل محد. فلهذا ما يستطيع أحد مهما عظمت معرفته بالله أن يحيط بصفات الله ولا بأسمائه ولا بذاته. ولهذا سيدنا أبو بكر الصديق يقول الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته، يعني كلما كان أعرف يعرف أنه أعجز، ويشتد معرفته بعجزه. ويروى عن سيدنا أبو بكر البيتان المشهوران، يقول لا يعرف الله إلا الله، يعني معرفة إحاطة، لا يعرف الله إلا الله، فاتئدوا، والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك. لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. وذكرنا قول النبي محمد سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على، قال ليس معناه لا أستطيع أن أعبر عما علمتني من عظمتك، لكن كل الذي علمتني بالنسبة لك لا يساوي شيء، يسير، أنت كما أثنيت على نفسك، يعني وهذا أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كما جاء في صحيح الإمام مسلم يكرر هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم كل ليلة بعد الوتر، يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا رسوله وعبده وحبيبه ما يحصي الثناء عليه، فما بالك بالآخرين؟ ها؟ وفي الخبر أن لله ملائكة في السماء، أحدهم منذ خلق وهو قائم في الصلاة إلى أن تقوم الساعة، والثاني في ركوع إلى أن تقوم الساعة، وبعضهم في سجود إلى أن تقوم الساعة، وبعضهم في جلوس بين يدي الله إلى أن تقوم الساعة. فإذا جاءوا في القيامة قالوا سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك. هذو الملائكة وطول عمرهم يتلقون هذا المعرفة بالله إلى أن تقوم الساعة، ويقول ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك، وكذلك من دونهم، فكلنا عاجزون. وكلما ازددنا معرفة بالله ازددنا معرفة بعجزنا عن أن نحيط بشيء من أسماء الله وصفاته، ولكن علينا أن نتعرض لما يعطي الله عباده من المعرفة، والله يوفر حظنا من هذه الخيرات. وجاء في صحيح الإمام مسلم إن لله 70 حجابا من وراء، وحجابه النور لو كشفها الحجب لأحرقت سبحات وجهه، أنوار وجهه تعالى، كل من أدركه بصره ما تتحمل الكائنات، كما قال الله لموسى انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف، فلما تجلى الرب والجبل جعله أضمحل. ولو انكشف من عظمة نور الله شيء على السماوات أضمحلت، ولا الأرض أضمحلت، ولا يبقى سماء ولا يبقى أرض، لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره، ولكنه لطيف بعباده، ولا يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بقدر معلوم جل جلاله. اللهم علمنا وارزقنا فهما، واملأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وزدنا إيمانا في كل يوم في كل ليلة في كل ساعة بكل عمل صالح، وثبتنا على الإخلاص لوجهك الكريم، وارزقنا معرفة عجزنا حتى يزداد حظنا من المعرفة بعظمتك وجلالك وكبريائك وربوبيتك وألوهيتك، فنخضع ونخشع ونرفع مع خواص من ارتضيت من صفوتك المقربين وعبادك الصالحين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.